الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد السائدين علي بن الحسين سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي مثلها، ولا تقبض لي عزا ظاهرا إلا أحببت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المقطع يتحدث الإمام سلام الله عليه عن أهمية التفكير الداخلي وأثرها في صياغة شخصية الإنسان وانعكاس ذلك على سلوكه ومعاملاته الخارجية، كما أن الواقع الخارجي له تأثير على تفكير الإنسان الداخلي. لذلك لا بد للإنسان أن لا يغتر بالظاهر ولا يتأثر سلبا بالأجواء الظاهرية، وإنما لا بد أن تنعكس الأجواء الظاهرية عليه إيجابا. الجو الظاهري، الاحترام الخارجي له، المكانة الرفيعة، و وما شابه من رفعة ومكانة في الخارج لا يغتر بها الإنسان، وإنما لا بد أن تزيده شكرا وعبودية لله. قد يكون هناك رفعة كما تحدثنا بالأمس في الفقرة الأولى من هذا المقطع، تدعو الإنسان إلى الغرور، إلى التكبر، إلى التجبر. هذا الجانب الظاهري ينخدع به الإنسان فيتكبر ويتجبر، وكذلك قد يترقى الإنسان إلى درجات العز فتأخذه العزة بالإثم. حالة العزة الاحترام المكان والتقدير الحقيقي من الناس لهذا الإنسان بعد، والغرور، وبالتالي الاعتداء على الناس أو التكبر على الناس أو ازدراء الناس أو ما شابه، نعمة خارجية. بدل أن تكون هذه النعمة، أو بدل أن يقابلها الإنسان، يقابل هذه النعمة بالشكر، يقابلها بالكفر والجحود. مثل الإنسان الله سبحانه وتعالى يغدق عليه بنعم المال، فبدل أن يوسع على نفسه بالحلال ويوسع على عياله بهذا المال، تجده بهذا المال يجعله وسيلة للتسلط على الآخرين وإذلال الآخرين، أو يجعل هذا المال وسيلة لارتكاب المحرمات، أو يكون هذا المال وسيلة للابتعاد عن قيم السماء، كما في قصة ذاك الرجل الذي جاء وطلب من رسول الله صدقة فأعطاه الرسول درهمين وقال له اشتري بها كأس. اشتري الدرهمين خاص ويروح بعدين يجي يقول للرسول روح الغابة وقطع الحطب وبع هذا واكتفي عن الناس. وبالفعل هذا يروح وشيئا فشيئا يستغني ويكرى. بعد فترة انقطع هذا عن المسجد بعد أن كان مداوما عليه. بركة الرسول بهذه الدرهمين أغنته، لكن ماذا فعلت به؟ أبعدته عن رسول الله، أبعدته عن ما يدعو إليه الرسول، أبعدته عن منهج الله. الرسول يسأل عنه وين؟ الرجال مشغول بأمواله، يدعوه الرسول يطلبه الرسول شوفه يتاقل، الرسول يقول جيبها الدرهمين اللي اعطيتك اياهم، هذه الدرهمين التي فيهم بركه وهي نعمه جيبهم. يستردهم الرسول بعد ان يقضى هذا الانسان بالمال. بعد ما يستردهم الرسول يتراجع هذا الانسان و يعود إلى فقرة. يجي للرسول يا رسول الله يقول له لا أنت فقير أفضل من أن تكون غني، لأن هذه النعمة تبطرك، هذه النعمة تبعدك. هكذا الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما تغدق عليه نعمة من النعم يتعامل معها سلبا بدل أن يشكر، بدل أن يكون العز ينعكس على تواضع وذلة، أعز على الكافرين أذلة على المؤمنين، عامل بذلة. بدل أن يكون بهذه الحالة يصير بالعكس. فبالتالي إن خطورة النعم، لأن الإنسان يغره الظاهر وينخدع بالظاهر ولا يلحظ الداخل، فتنعكس الظاهر سلبا في داخله. لذلك فلابد ان لما نلحظ احترام الناس الينا باعتبارنا متدينين مثلا، الناس يطمئنون الينا يقدرونا، هذا عز ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. هذا الله سبحانه وتعالى اعطى المؤمن عزه، لكن ما لازم نفسدها ونخربها وندمرها بتجبر والتعالي على الناس. لازم هذه العزة تزيدنا تواضع وتزيدنا تكبر وتجبر. ولهذا الإمام يقول ولا تحدث لي عزا ظاهرا. هذا الظاهر احنا عزة، لكن العزيز عزيز الناس الذي يعبد الله. العزيز عزيز النفس التي تكون نفسه عزيزة وتتعالى عن الذنوب، تتعالى عن الموبقات. هذه العزة الحقيقية. العزة الظاهرية احترام النفس، العزة الحقيقية عمق الإيمان بالتواضع وحب الآخرين وما شابه، بالذلة على المؤمنين. هذه العزة الحقيقية، هذه الله على المؤمنين. العزيز الحقيقي ذليل على المؤمن، أما العزيز الظاهري يكون ذليلا أمام القوي ويتعجب على الضعيف. العزة حقيقية، أما العزة الحقيقية هي التي تكون فيها ذلة على المؤمنين. رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين. هذه القلة الذل إن أيضا بأنني قليل. لا تحدث لي عزا ظاهرا، أي لا تحدث لي رفعة ظاهرية أيضا، كثرة أنا كثير، أنا محتاج، محتاج إلي الناس، حاجة الناس إليكم من نعم الله عليكم. لابد أن تحدث لي هذه أنني قليل أمام الله، مهما عندي من شيء كثير، من إيمان كثير. عز يعني إيمان كثير، يعني احترام كثير، يعني ما شاء الله من هذه الأمور الكثرة. لابد أن تثبت عندي أنني أنا قليل، عبادتي قليلة، شكري قليل، زين قدراتي قليلة أمام الله وما شابه. هذا معنى. ولذلك لابد للإنسان أي للإنسان المؤمن أن يلتفت إلى عمقه، لا يغتر بظاهره. شوفوا تعبير القرآن، لا يفرح بما أتاهم فرح يأتي إلى البطر، الله أعطانا عزة فأفرح يأتي إلى البطر وأبطر وأقضى، ولا يحزن على ما فاتهم. إذا سلب شيء ظاهري نظر، لازم تكون عندنا هاي العقلية. عظم الخالق في أنفسهم فصهر ما دونه في أعينهم. هذه الأمور التي نحظى بها قليلة أمام عظمة الله، فلا نضيع رحمة الله ورضا الله بهذه الأشياء الظاهرة. فلذلك احنا لابد أن نلتفت إلى باطننا، يعني بمعنى آخر هنا أكو معادلة أصلها الشيء الظاهري. لابد أن هذه المعادلة الشيء الظاهري إما تنعكس سلبا على الداخل وهو الأغلب، وإما تنعكس إيجابا وهذا يحظى به العقلاء. فإحنا إما نكون ممن تنعكس عليهم الظواهر سلبا، تحركهم الظواهر، ينخدعون بالظاهر، يغترون بالظاهر، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب أو زينة وتكاثر أو ما شابه، تكاثر بالأموال والأولاد، هذا ظاهر الدنيا. هذا شنو؟ هذا حياة الغرور. تغر الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتمر وتضر. أي الدنيا تغر الإنسان بعدين تنزل عليه الضرب قلة في أمان الله نقطر. هذا ارتاح، فلا يدخلنا الغرور بسبب الشيء الظاهري. لا تغرنا الظواهر، لا يغرنا احترام الناس، لا يغرنا حب الناس، لا يغرنا تقدير الناس، وبالتالي نفسد أنفسنا. بالعكس، هذا الشيء الظاهري لابد أن يحملنا مسؤولية أكبر. من أنا هؤلاء الذي يحترمون للناس؟ لازم أنا أجي أتحمل المسؤولية. هذه نعمة لابد أن وأدي حقها. حاجة الناس إليكم من نعم الله عليكم، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. العز نعمة، الرفع نعمة، نسأل عنها يوم القيامة. كيف تعاملنا مع هذه النعمة؟ بطرنا وطغينا؟ إيه، لازم احنا نلتفت. هذه المعادلة، الظاهر لابد أن ينعكس إيجابا على الداخل. أنا هذه تحفزني لتجبير الإيمان، لتعميق الإيمان، لحب الناس، للتواضع للناس، لشكر الله، لمضاعفة العبودية، للإحساس بالعبودية لله والذل أمام الله، وأن أكون جليلا على المؤمنين. هذا لازم، هذا الظاهر لا ينعكس على هذا الباطن. وحقيقة الإنسان في باطنه مو في ظاهره. ظاهر الإنسان هذا عليه رجال إنسان، أو هذه امرأة إنسان، وثوب جميل وأناقة ومرتب اللباس وما شابه، وسيارة ضخمة، وبالك عنه مفطرت أقلام، زين هذا ظاهر. لكن حقيقة شنو؟ حقيقة هذا الجنون، أخلاقه وين؟ ثقافته وين؟ فهمه وين؟ الإنسان هذا الشيء الظاهر، هذا الشيء الظاهر يغري، تأخذ هيبة أيضا. ينزل لك واحد من سيارة فخمة وعليه بشت وعباية وبالك عنه، وداخل حسم اللي وراه الخدم وما شابه، أوه هاي تأخذ هيبة. لكن لما تجي تشوف هيك بس مغرور، تكبر، لا ثقافة عنده، ما يعرف يركب كلمة عدلة، وما شابه. وين هذا؟ مو حقيقة. حقيقة هذا الإنسان داخله، هل هو يتواضع؟ هل يشعر بالآخرين؟ يحس بالضعفاء؟ يحس بالفقراء؟ يحس بجيرانه؟ يحس بمن حوله؟ يملك هذا الإحسان؟ هذا الإنسانية إحساس وشعور. هل يعقل ما يدور حوله؟ هل يصم ما يدور حوله؟ هذا حقيقة الإنسان. فإحنا لابد أن نلتفت إلى الداخل. فلما إحنا نحظى بالعز، الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بأن نكون أعزاء في الظاهر. لابد أن نلتفت إلى هذا النعم الظاهر أن نناقشها للداخل. داخل إيش؟ هل أنا جدرت إيماني؟ أنا ممكن أخدع الناس بالتظاهر بالإيمان فأحظى بالعز، الناس يخدعوا ظاهر إيمان أعمى بالخص بعض الأوقات إذا كان فان معمى. أنا علي إعمامة وما شابه، الناس يشوفوني وبالف عنه هيبة وأتظاهر أيضا بتسربل بالخشوع، هذا بالف عنه بعد. هذا الناس تحترمه وتعزه وتقدره وتبوس إيده ورجله وتأخذهم هيبتهم أصابه، هذا عزم معز. الله أعطاني إياه بخداع للناس، وبالتالي استخدمها أيضا بالتكبر والتجبر على الناس وظلم الناس وسلب الناس. جريمة ما بعدها جريمة، جريمة بالتظاهر بالإيمان وجريمة باستغلال هذا واحترام الناس لاستغلال الناس وإذلال الناس. هذا ظاهر، هذا ظاهر. وأكو واحد لا حقيقة يؤمن وعمق الإيمان وصادق الإيمان والناس يثقون فيه لإيمانه، يحترمونه، يقدرون إيمانه، هذا يصير عنده شعور بأنه مسؤول. احترام الناس يعني حملني مسؤولية، أحمل مشاعرهم أكثر، أساعدهم أكثر، أعلمهم أكثر، أنا أكون مسؤول أكثر، هاي تحملني مسؤولية أمام الله. هذا حقيقي يا رب أمام الذي أعطيتني إياه قليل لا أستحق. شو نقرأ في دعاكم؟ نقرأ في دعاكم الله سبحانه وتعالى شنو يحدث علمه وشنو يستر علينا؟ هذا من نعم الله. احنا مو أهل لما ينشره الله عنا، وبالتالي هذا الذي ينشره الله يعطينا عز بسبب بعض الإيمان. احنا بعض الإيمان، الله ينعم علينا يعطينا عز ظاهر ينشر فضائل، نحن لسنا بأهل لها، يخفي الأسرار سلبية عن الناس يعطينا عز، نحن شنو ننخدع بهذا الظاهر، بالشيطان يخدعنا. انت وانت وانت شوف الله أعطاك. نعم الله أعطاني لأننا عندنا عمل الإيمان صحيح، لكن هذا يحملني أن أتحمل مسؤولية الإيمان. خلني أصير أكثر إيمانا حتى الله يعطيني أكثر عزة، خليني أكثر أصير ذلة على المؤمنين حتى الله يعني أكبر عزة أكثر. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الناصر عنده عزة أكبر حقيقة، أملك العزة، وبالتالي لابد أستشعر الذلة. الذلة يعني القلة، الذلة في النفس يعني أنا قليل، قليل القدرة، قليل الإمكانات، قليل العبودية، قليل قليل ما شابه. هذا الذلة يعني أن تعبير الذلة أني أنا قليل. من أنا؟ يعني واحد يجي يقول من أنا؟ بالفعل يعني من هو أنا؟ حتى أجي أتكبر وأتجبر على الناس، وشنو إمكاناتي؟ وشنو عندي؟ مهما كنت أنا، مهما أعطيت من خيرات، مهما أعطيت من قدرات، أمام الله ماذا أكون؟ ضعيف. يعني أكو دعاء الإمام زين العابدين يجي مقاطع مولاي، وهكذا مقاطع متعددة، أنت الغني وأنا الفقير، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت القرآن وأنا في الدنيا. هاي الدنيا هذا الحظ أنني مخلوق محتاج فقير. الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة عنده تعبير جدا لطيف، يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أمام الله أنا فقير لولا أنا مع الغنى أمام الناس فقير ومحتاج مع الغنى، فما بالك مع الفقر. أنا الذليل وما شاف هذا يعلمنا، يعلمنا حقيقة أنفسنا من نحن. الله يعطينا عزة يعطينا ما شاء الله رفعة. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يعرج به إلى السماء ويصل المكان التي لا يصل إليها أحد، لم يصل إليها أحد ولم يصل إليها أحد أبدا، ومن الرسول ترتعد فرائصه يزداد خوفا وذلا. هل الله رفعه؟ الله عزه أعطاه العزة أكثر، هنا يزداد خوفا وذلا. وإحنا شوية صرنا بالغ عنا، أنا المؤمن أنا الإله في تصرفاتي وسلوكياتي، أستغفر الله العظيم. هذا وين؟ هذا الإمام يجي يربينا، لا تنقلع بالظاهر، انظر إلى حقيقة نفسك، اقرأ نفسك، شوف أنت شنو سلوكياتك، حاسبها. هذا مهم، نحمد الله على ما ظهر، نشكر الله على ما ظهر، بل الظاهر يحملنا مسؤولية. هذا الإمام يقول ولا تحدث لي عزا ظاهرا، عزه في مقابلة شنو؟ عريفة حقيقة. هذا الظاهر عزه ظاهرية، أحمد الله أشكر الله. لما أريد الواحد كان ما يتسنى يظهر فضيحات على الناس، واجب على الإنسان أن يستر على نفسه، رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. لكن هذا مو معناته نغتر بهذا الظاهر، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا وأحدثت لي ذلة باطنة حقيقة. هذه الحقيقة عند نفسي بقدري، أنا ما أريد عند الناس ذليل، عند الناس عزيز، لكن عند نفسي شنو أمام الله؟ هذه الحقيقة. الإنسان يجب له نزل نفسه، والله يجب يكتب الحقير ما أدري كذا ما أدري، الأمور هذه ما مقبولة غلط. صحيح هذا الإنسان بعض الأوقات يكون عالم ويتقرب بها إلى الله، لكن هذا منهج خاطئ كبار. زين هذا الذلة داخلية لكن مو ظاهرية، ما تقول انه انا حقيقة، لا بس حقيقة ومن يعني انا عندي ذلة. هذه الحقيقة انا في سجدة شنو نقول؟ سجدت لله طائعا خاشعا ذليلا. نعم هذه خلقون من القلب خارجة، عبودية حقيقية. هذا لازم يكون حقيقة حقيقة داخلية، فلازم نفكر في هذا. الظاهر نستفيد منه ونريد هذا الظاهر أيضا، مو معناته ما نريده، ما نريد احنا. لا يحق للمؤمن أن يذل نفسه، الله كرم الإنسان وكرمنا بني آدم، ولهذا الدعاء يقول وأعزني. قبل المقطع المقطع السابق كان هنا وأعزني ولا تبتلني بالكبر، أنا أريد العزة ظاهرا، أريد أن أكون عزيز في قومي وأعزني في عشيرتي وقومي في دعاء آخر، لكن هذا الظاهر لابد أن يتوازن مع الداخل بقدره. توازن كل ما ارتفعت درجة وصرت عزيز درجة، لابد أن يكون عندي داخل أنني ذليل أكثر عند الله، لأن هذه نعمة أشكرها يا رب، أنت أعطيتني هذا الشيء لولاك ما حصلت عليه، ولازم أنا أتصاغر أمام الله، فلابد أن أتصاغر بنفس القدر. هذا لازم نفكر فيه. أتعامل مع الآخرين باحترام وتواضع وحافظ على كرامتي، لكن في داخل نفسي أنا أكون ذليل ولا تحدث لي عزا ظاهرا، تحدث أحدث كلام عز بعد يحدث عز آخر إلا بعد عز آخر. اليوم اللي أحدث لي عز بنفس القدر إلا وأحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي، هنا ظاهر أمام الناس أمام الملأ ظاهر يعني يراه الآخرون، هنا باطنة وين الباطن؟ عند نفسي. هذه الذلة بيني وبين نفسي بيني وبين الله أستشعرها من كان واقعنا من في أي لحظة في أي لحظة ينخرط أغتر ديني. نعم أحمد الله على الدين لكن في أي لحظة ولا تكوني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لو يوكل الله الإنسان ما نفسه طرفة عين هلك. هذا إنما وصيت على علم عندي، لا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل هذا لولا الله ما حصلنا عليه، هذا العز هذه النعمة الآن بيد الله التي نصلي، هذه نعمة من الله تتطلب شكر. أنا لما جيت المسجد أبوي احترمني أمي احترمتني، هذه نعمة تتطلب شكر. أنا لازم أتصغر، أنا لازم أحترم أمي وأبوي، أشوف أمي وأبوي يحترموني وقدروني، لازم شنو أنا؟ صار عندي شكر لله وأتواضع للناس. هذا عندنا مو بعض الأوقات لا، الإنسان يستشعر أمام أمه وأبوه يتعجب، يزدري أبوه وأمه ما صارت ركعتين صليتهم، يتكبر على أمي سواء أبيك. أنت لو ترجع قد تقف ما قل حتماً تلاحظ أمك وأبوك مأصل إيمان، حصلت جد كانوا أخذوا عليك في قضية إيمانية يمكن من عوق من شيء، بس مهم ثبت إيمان عندك. بعدين تجي تجري أبوك وأمك مثلا طرفاً عن الآخرين، إلا الإنسان بسهولة يجريهم وصل درجة في الطغيان لهذه الدرجة. أنا عند الله يمكن أبوي أفضل مني حتى لو علي عمامة آية الله العظمى، ما معلوم هذا، هذا لابد يكون عنده نفسي بقدرها نفس المقدار. إذا كنت أنا احترام وإجلال من أمي وأبي لازم أنا بهالمقدار أتواضع لأمي وأبي وأشكر الله وأرى نفسي صغير أكثر أمام الله بنفس المقدار الذي ارتفعه. هذه معادلة، أن أكون بقدر ما أرتفع ظاهرا باطنا أتصغر، بقدر ما يكون عندي عز ظاهرا بقدر ما يكون عندي ذلة باطنية. هذه الأصل المعادلة، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا وأحدثت لي ذلة، إلا وأحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. تالي احنا في هذا اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد، احنا نريد الرفعة والعزة التي ارتفع اليها محمد وآله بنفس الروحية، ظاهرا ارتفعوا وباطنا يتصاغرون امام الله. اكيد اكو واحد اعبد من الرسول، اكو واحد اكثر عبادة من اهل البيت، بنا عبد الله يقول اكثر عبودية، احنا نريد هذا المنهج الرفعة والعزة اللي يتقابل وياها شنو؟ يتقابل وياها الانحطاط عند النفس والذلة عند النفس كما كان أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني هذا منهج أهل البيت في الرفعة والعزة والانحطاط والذلة. هذا لازم شوف شلون أهل البيت ارتفعوا وشلون انحط عندهم انحطاط، يستشعرون الانحطاط. الآن هو يقرأ هذا الدعاء وهو بنتين يستشعر الذلة أمام الله، هذا حقيقة الإيمان. فلنكن نحن بهذه الروحية، نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بمنهج أهل البيت، أن يرفعنا ويعزنا كما رفع وعز أهل البيت، وفي ذات الوقت يحطنا في أنفسنا ويذلنا في أنفسنا كما كان أهل البيت ينظرون إلى أنفسهم أمام الله سبحانه وتعالى. أنا ربي رب العزة عما أشركون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.